وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشر لا يأتي بخير. وهذه قاعدة مضطردة وسنة كونية شرعية، وأريد أن أوظف هذه القاعدة لما نراه من أحوال كثير من الخلق إلا من رحم الله، وأرجو الله أن أكون وإياكم من المرحومين. الطاعة، الطاعة أخوات، المعصية أخوات، كما ثبت عن بعض تابعي الكوفة. فعلى الإنسان ألا يستهين بصغر المعصية فيقتحمها، وكذلك طاعة لا يتركها وإن رآها صغيرة. الطاعات لها أصول، ومن قامت طاعته على غير أصول سرعان ما تزول، بل للعز والسؤدد والقوة أصل وهو العلم. العلم الطاعة والفريضة الغائبة في حياة المسلمين، ولما فقد الناس العلم حصل ما ترون، ما ترون في واقع الأمة بالجملة من جهة، وما ترون من تنابز واختلاف وتناحر بين الأمراء والعلماء من جهة، وبين العلماء وأتباعهم من الوعاظ والخطباء من جهة. فافترقت الأمة أيدي سبع، وظهر إعجاب كل ذي رأي برأيه، واتباع الهوى، والشح المطاع، فقل الخير، والفتن طلت برأسها، حتى أنها في العقد الأخير الذي عشناه تربعت في حياة المسلمين على أجل صورة، وأجل صورة للفتن أن يقع الهرج، وأن يقع الهرج فيما بين المسلمين. فقد ثبت عند أحمد في المسند بإسناد جيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قال مستدركا، حتى ينتبه المسلم. قال: ليس بقتلكم لأعدائكم، الهرج ليس بقتلكم لأعدائكم، ولكن بقتل بعضكم بعضا، هذا هو الهرج الذي يكون آخر الزمان. قالوا: أين عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: عقولكم هباء. أقول عز المسلمين على مستوى الأفراد والجماعات، وقوتهم وسؤددهم، والخير الذي يتتابع ويتلاحق ولا يكاد ينقطع عن قلوبهم وأبدانهم وأسرهم ومجتمعاتهم، إذا كان ذلك نابعا من العلم الشرعي. وأن يقبل العبد على العلم الشرعي إقبال المصلي على صلاته، والصائم على صومه، والحاج على حجه. فالعلم فريضة لا بد منها، بل هي الفريضة الغائبة. وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعبارات صريحة جدا، ومن أصرح العبارات الحديث الذي يحفظه كثير من إخواني الذين بين يدي وله طرق عديدة، وحسنه المزي وجمع له الإمام السيوطي 50 طريقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجى طرقه طرق حديث أنس بن مالك، قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نص صريح واضح، طلب العلم فريضة، مثل ما تجب عليك الصلاة يجب عليك أن تكون طالب علم. وإلى متى؟ إلى الممات. الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. ما أمر الله نبيه أن يتزود من شيء إلا بالعلم. والإمام الكبير الذي بلغت شهرته وعلى كعبه وكثرت طلبته، الواجب عليه أن يبقى طالب علم. طلب العلم لا ينقطع عن أحد، حتى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أمره أن يقول: وقل رب زدني علما. فالإمام الشافعي مثلا، أو الإمام البخاري، أو الإمام أحمد، أو الإمام مالك، الأئمة الكبار أيضا هم طلبة علم، والواجب عليهم أن يبقوا طلبة علم، وهم أئمة تسير بذكرهم الناس، حديثهم بين الناس إلى آخره. فطلب العلم فريضة. لذا الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى إلا ومعه محبرة وورق، فقيل له: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ إلى متى مع المحبرة، مع القلم والورق وتكتب؟ قال: إلى المقبرة. قال: إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. هذا فرض، هذا فرض من الفرائض، مع المحبرة إلى المقبرة. ولذا الإمام أحمد لما جمع المأمون العلماء في فتنة خلق القرآن بأذن من ابن أبي لؤاد المعتزلي، وكان قد عرضهم على النطع، يعني أن يقتلهم، فعرضهم في دهليز كبير، جمع جميع علماء العراق، وكان من بينهم الإمام أحمد بن حنبل، وكان من بينهم الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة رحمه الله. الناس ينتظرون الامتحان والسؤال، وكانوا يهددون بأن الذي يقول إن القرآن غير مخلوق يقتل. فنظر الإمام أحمد، الآن نريد أن نتعبد الله عز وجل، هذه آخر اللحظات، آخر الساعات، ما بقي شيء. فنظر حوالي فوجد أبا يعقوب، وكان يزهد في الأخذ من أهل الرأي، فذهب إليه فقال: يا أبا يوسف، يا أبا يوسف، هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفي، اروي لي أخبار المسعى الخفي. فغضب أبو يوسف، غضب غضبا شديدا، وقال: يا أبا عبد الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ نحن ننتظر الموت وأن تقول لي هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفي؟ قال: إني أريد هذا لهذا، أنا أريد أتعلم منك الأخبار من الخفين لأني سأموت، أنا أريد هذا لهذا. فكان درسا عميقا جدا في نفس الإمام أبو يوسف يعقوب الإبراهيم. فيذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمته، قال: لما كان في مرض الموت وكان متمددا على سريره، قال: فجاءه العواد من تلاميذه، قال: فأشار إليهم إلى تحت السرير، أشار إليهم أبو يوسف تحت السرير: أخرجوا ما تحت السرير. فأخرجوا أوراقا كتبا، فطلب منهم أن يقرؤوها عليه. ماذا يريد؟ يريد أن يلقى الله وهو طالب علم، هذه الطاعة العظيمة التي جاء بها النبيون، بعث الله النبيون، بعث الله النبيين، إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، هذا هو العلم. قال: فأخرج الطلبة الأوراق وقرأوا منها. قال أحد الطلبة يقول: ما وصلنا باب البيت إلا وسمعنا صياح النسوة عليه، يعني ما خرجنا وقد توفي فسمعنا صياح النساء على أبي يوسف. هذا الدرس من تعلمه؟ من الإمام أحمد. هذا الدرس تعلمه من الإمام أحمد. لذا العالم إذا أردت أن تعاقبه فاحبسه عن أن يتعلم أو يعلم، فجنة العالم أن يتعلم وأن يعلم، وجنة العالم الكتب والبحث، ورأس ماله الوقت. وإذا أردت أن تتكلم اليوم بصفة عامة وتبحث عن الداء الدفين العميق عند الناس إلا من رحم الله، داء الكسل. وإلا العلم، وسائل العلم سهلة، لكن الكسل متمكن في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكسل متمكن في الناس، وقليل من عنده نهمة وعنده همة على الطلب، قليل من هذا. لذا لو قرأت مثلا كتاب المبسوط السرخسي، كتاب المبسوط 30 مجلد ضخمات، مر بالفقه بتمامه وكماله، يقول في كتاب المياه في أوله الإمام السرخسي في المبسوط، يقول يذكر حاله، حبس في بئر، حبس في بئر وكان له مجلس مع طلبته، فلما حبس في البئر أصبح طلبته يجلسون حوالي البئر، فأملى عليهم المبسوط من قلبه، من ظهر قلب، عن ظهر قلب أملى عليهم الفقه كامل، ولم يكتب السرخسي من كتاب المبسوط سطرا واحدا، وإنما أملاه من صدره وهو في البئر، والطلبة حوالي البئر يأخذون ويكتبون ويتعلمون من الشيخ. حتى قال لو أن رجلا حبس في بئر كحالي، وذكر في كتاب المياه هذه المسألة. فكان علماؤنا رحمهم الله تعالى يحرصون الحرص الشديد على العلم، وكانوا يبذلون كل ما يستطيعون في العلم، وكانوا يتحملون ويتعبون. مثلا خذ هشام ابن عمار، هشام ابن عمار رجل محدث له حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحل في الطلب، والإنسان لما يرحل في الطلب تكثر مشايخه ويبارك له في علمه، والرحلة في الطلب علامة الصدق وعلامة الهمة والبذل في سبيل الله عز وجل. كان في مصر هشام بن عمار، وكان عند الليث بن سعد، والليث بن سعد كان مدللا لطلبته، كان عسالا تاجرا ثريا، كان يبعث الأموال لمالك إمام دار الهجرة، ويطعم الطلبة ويدللهم، يدخلون البيت ويخرجون ويأكلون ويشربون، بخلاف الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس إمام رجل صاحب هيبة، حتى قال الإمام الذهبي في السير في ترجمته، قال فتعدت الهيبة منه إلى كتابه الموطأ، فعلى الموطأ هيبة، يعني من شدة هيبة مالك الهيبة لازمت كتابه الموطأ، فأصبح على كتابه الموطأ هيبة. هشام أخذ علم الليث، وكاد الواحد منهم لا يقنع بعلماء بلدته، إذا وجدوا علماء البلدة خلاص استخلص علمه انتقل إلى بلدة أخرى. فرأى أن نذهب، رأى والده أن يرحل إلى المدينة وأن يمكث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من الإمام مالك. هشام صغير، شاب صغير في ريعان الشباب، في أوائل الشباب، باع والده ضيعة له، ضيعة يعني مثل بستان، حتى ينفق على ولده في الرحلة وفي النقلة والرحلة والمكث في المدينة. فهشام فرح، وهشام ليس له بعد له شيوخ إلا الليث، وظن أن الناس أن الشيوخ كلهم كالليث، يعني إخواننا المصريين فيهم مرح فيهم نكتة وفيهم يعني سهولة، أسهل من غيرهم، أسهل من إخوان النجديين. فجاء هشام من مصر إلى المدينة، وأول ما سأل قال أين بيت مالك، فدل على بيت مالك، فدخل في داخل بيت مالك. طبعا أمير المدينة لا يقدر أن يدخل بيت مالك، الإمام المدينة رأى دخل مالك المدينة فوجد الأمير وهو لا يعرفه، فوجده قد أحدث في الصلاة، يعني ابتدع، فقال لبعض طلبته خذوه واجلدوه. قالوا الأمير، قال اجلدوه، فكان له هيبة، كان يخاف من جانبه. فوجد هشام، فمالك توضأ ليخرج للصلاة، فنظر فوجد في داخل بيته هشام بن عمار ولد صغير. قال ما الذي أدخلك؟ دخلت البيت بدون إذن، ما الذي أدخلك؟ قال أنا جئت طالب علم، جئت من مصر. قال أنا بطالب علم، طالب علم، طالب علم له أدب، وطالب علم دخل ينبغي أن يدخل بأدب. فقال لبعض خدمه اجلدوه. فخرج وجلد، فانتبه هشام فوقف على باب البيت يبكي. فخرج مالك فقال يا أبا عبد الله، باع أبي ضيعته ووالدي يرجو أن يعني أن أرجع عالما ونطلب العلم، ويعني اعتذر من دخوله. فرق قلب مالك عليه فحدثه ففرح، حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ففرح. فقال هشام لإمام مالك، قال يا إمام آتي إليك كل يوم واجلدني وحدثني بكل جلدة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع إليك كل يوم واجلدني وحدثني بكل جلدة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أقوام يذلون أنفسهم للطلب فأعزهم الله ورفعهم الله عز وجل. الإمام بقي بن مخلد طلبة العلم داخوا وتعبوا في البحث عن مسنده، وأرجو الله عز وجل أن يسر لهم الظفر به. هذا الإمام لما ألف كتابه تعب تعبا لا يعلمه إلا الله، جاء من الأندلس إلى بغداد مشيا على الأقدام يطلب الإمام أحمد. فلما وصل أطراف العراق ترام إلى سمعه أن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ضرب عليه المأمون إقامة جبرية، كان لا يخرج لا إلى جمعة ولا إلى جماعة ولا يلتقي بأحد. قال فدخل، يقول بقي، قال فدخلت المسجد الكبير فوجدت حلقة ووجدت فرجة فيها فجلست، وقلت لمن بجانبي من الشيخ؟ الشيخ بدرس من؟ قالوا أبو زكريا يحيى بن معين. قلت أبو زكريا إمام؟ قال فسألته فأكثرت السؤال، فقال لي الطلبة لا تأخذ شيخنا منا، لا تنفرد بالسؤال، جعلنا نسأل. قال بقي سؤالات. قال فسألته عن هشام بن عمار، تكلمنا عليه قبل قليل، قال فزكاه. قال ثم قمت وتقهقرت للخلف، رجعت وقلت، قال زورت في نفسي أن أسأله عن أحمد بن حنبل فلعله يطعن فيه، لعله يغمز فيه، فأسلي نفسي بغمزي، أسأله عن أحمد لعل زكريا أبو زكريا يحيى بن معين يغمز في الإمام أحمد، فأنا أسلي نفسي بطعنه فيه. لكن ما استطاع أن يسأل جالسا ولا أن يسأل وهو قريب منهم، قام وتقهقر بحيث لو تفاجأ بشيء يهرب. فتقهقرت قلت أحمد بن حنبل. قال فنظرت فكأن العيون تأكلني. قال فاستغرب، قال سبحان الله، مثلي يسأل عن أحمد، أحمد يسأل عني؟ والله لو أن الإمام أحمد حمل الكبر تحت ردائي ما ضره شيء في دين الله، تجاوز القنطرة. النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعض العلماء تجاوز القلتين، فمن تجاوز القلتين لا يحمل الخبث. قال فزادني هما إلى همي. قال فسألت عن بيت الإمام أحمد، قال فدللت عليه، قال فتزيت بزي شحاذ متسول، وأخذت أطرق البيوت وأقول المسألة رحمكم الله، حتى قربت من بيت الإمام أحمد فرآني الجلاوزة فتركوني بشرطة حوالين البيت. قال فتركوني، قال فتركوا الباب. قال من بالباب؟ قلت طالب علم نائب الديار. قال من أين؟ من إفريقية؟ قلت لا، من الأندلس. قال ادخل الدهليز. قال فدخلت الدهليز، قال فكان يخرج ويملي علي 34 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقول لي ارجع. انقطع الإمام أحمد عن العطاء لتلاميذه، ارجع. قال: فلما نجاه الله عز وجل من المحنة ورجع إلى درسه، فكان في بداية كل درس يقول: أين بقي؟ فأقول: ها أنا ذا. قال: فيقيمني ويقعدني بجانبه ويقول للناس: هذا طالب علم، هذا بقي طالب علم. فطالب العلم اليوم ما يدله أحد. طالب العلم اليوم يعني رحم الله الشافعي من حبه للمزني كان يقول له: لو جاز لي أن أذيب العلم في الطعام فأطعمك إياه لفعلت. اليوم طلبة العلم يأخذون العلم بسهولة، ما أسهل طريقة أخذهم، لكن هنالك صدود وهنالك إعراض عن طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن يكون طالب علم وأن يبقى طالب علم مرابطا على الثغور إلى يوم الدين. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن من تعلم القرآن وطلب العلم ومن تعلم الرمي فيحرم عليه أن يرجع، والواجب عليه أن يثبت على هذا الطلب. الذي يبدأ بحفظ القرآن أو الذي حفظ القرآن والذي يتعلم الرمي والجهاد في سبيل الله وطالب العلم، هذه طاعات من أتقنها وابتدأ بها يحرم عليه أن يرجع فيها، والواجب عليه أن يبقى ثابتا. علماء العباد وعلماء أجور العباد وأجور المجاهدين في سبيل الله، أجور الدعاء إلى الله، إنما هي في صحيفة العلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ولي أمر المسلم الأمير لإصلاح الدنيا والعالم لإصلاح الدين. ولي أمرك العالم، ولي أمر المسلمين اثنان كما يقول غير واحد من الصحابة، وهذا الذي اختاره الإمام البخاري في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولياء الأمور اثنان، الأمراء والعلماء. الأمراء في ترتيبات الحياة في إصلاح المعيشة، والعلماء في إصلاح الدين. أنت يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه. الله سيسألك عن علمك، سيسألك هل تعلمت الدين أم لم تتعلم. وهذا أمر لا خيار للعبد فيه، فهو أمر واجب. وهذه طاعة من الطاعات ضيعها المسلمون، فلما ضاعت ضاع خير كثير. أقل مقدار من طلب العلم أن تأخذ ما يلزمك في يومك وليلتك، وأقل طريقة ووسيلة في الطلب أن تكون سائلا، ألا يمنعك الاستحياء ولا الكبر من أن تسأل. والواجب عليك أن تعلم ما يلزمك من أحكام شرعية في يومك وليلتك، وأن تتعبد ربك على بصيرة وعلى نور وعلى هداية وعلى علم. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. رجل عليه دين لتاجر، فذهب الرجل للتاجر وقال: لم أكتب له أكتب لي فاتورة لأخذ قرضا، واذهب بها إلى البنك فتأخذ نصف قيمتها وأنا أخذ الباقي بضاعة من عندك. يعني هو يريد أن يجعل الدين الذي له على التاجر وسيلة لأخذ قرض ربوي، والوسيلة للحرام حرام، الربا حرام، والربا 74 بابا، والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يلجون الباب الكبير الظاهر والأبواب الخفية. هذه قل من يسلم، ولا سيما هذه الأيام. فلا يجوز الربا، ويجوز إغلاق الأبواب التي تؤدي إلى الربا، مفاتيح الربا والأبواب التي توصل إليه الواجب وصدها وإغلاقها. ومن هذا الباب ما يحصل كثيرا عند كثير من الناس في موضوع أن تشتري مثلا شيئا شري من البنك، وتقول أنا لا أسد للبنك، وإنما الذي يسد له من؟ المشتري الذي اشتريته منه. فهذا أيضا في الشرع حرام. ولو أنك تأخرت في الدفع فيترتب على ذلك ربا، ومجرد قبول الربا إثم، مجرد قبول الربا إثم. والواجب على من أراد أن يشتري شيئا من رجل اشترى من البنك كالسيارة مثلا، الواجب أن يخرج البنك من المعاملة، تسدد البنك نصيبه وتخرجه من المعاملة، ثم بعد ذلك تكون العلاقة بينك وبين من اشتريت منه على قاعدة فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إن تأخرت فتقبل أن ترابي أنت أو أن يلحق الربا أخوك فهذا حرام. أرأيت لو أن رجلا قال لك خذ قرضا من البنك وادفع بمقدار ما أخذت والزيادة أدفعها أنا، فأنت لا، أنت تدفع كما تأخذ، أخذت ألف تدفع ألفا، والزائد 200 فوق الألف أنا أدفعهم، ما هو الحكم؟ الحرام على من؟ على الاثنين، الحرام على الاثنين. فأنت لما تشتري سيارة صاحبها اشتراها من البنك وصاحبها غالبا ما يقصر لتراكم الربا عليه، فأنت تقول أنا ما أدفع البنك، أنا أعطي القسط الشهري وأنا اشتريتها منه. طيب أنت إذا قبلت، أنت الآن أصبحت السيارة لك وأنت قبلت أن صاحبها يبقى مرابيا ولعله يدفع الربا، وإن لم يدفع الربا وإن لم تدفع الربا أنت فهو سيدفعها والسيارة لك، فهي آثار ممنوعة للعقد الأول. فالواجب مباشرة أن تخرج البنك من المعاملة، من أول ما تريد تشتري السيارة تقول أنا أدفع للبنك أمواله دون ربا مقابل المبلغ أخرجه ثم أشتري منك. هل هنالك كتابا جمع كل أنواع أبواب الربا 73؟ أولا، هل المراد ب73 حصرا أم المراد به للتكثير؟ فالعرب تستخدم 70 في العشرات للتكثير، والـ700 في المئات للتكثير، والـ7 في الآحاد للتكثير، والمراد كثرة الربا. وهنالك كتاب خدمه الشيخ بكر أبو زيد لعالم اسمه عمر بن عبد العزيز، له كتاب اسمه الربا، كتاب بديع ونافع وماتع وذكر أشياء جميلة. ورد حديث فيه انقطاع رواه الحسن عن أبي هريرة أن آخر الزمان من لم يعني يرابي فيصيبه غبار الربا، حديث عند أحمد فيه انقطاع. لكن آفة الأمة في آخر الزمان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قال لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. هذه الآفة آفة الأمة. وأخرج البيهقي في الشعب عن بعض السلف قال من لم يعلم ماذا يدخل جوفه لن يفقه عن الله مراده، الذي لا يعلم ماذا يدخل جوفه لن يفقه عن الله مراده. فسبب الاضطراب والشر والعياذ بالله متراكم عند الناس سببه هذا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هل ما تحدث به النفس يحاسب به؟ الجواب لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعدها. وقالوا هذه منسوخة، ومعنى النسخ التخصيص وليس الإزالة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس ولله الحمد والمنة مرفوع عنا، حديث النفس مرفوع عنا. لكن من صمم وعقد القلب على فعل معصية وباشر فيها ومنعه مانع كالسارق الذي ذهب ليسرق بيتا فوجد شرطيا مثلا، فهذا آثم لعزمه. فالقلب حصل فيه العزم على المعصية فهذا فيه إثم، وليس إثم من عزم على الزنا أو على الربا أو على السرقة كإثم من صنعه، فذاك أشد. لكن مجرد حديث نفس فحديث النفس هذا العبد غير مؤاخذ عليه إن شاء الله. الإنسان لا يؤاخذ بحديث نفسه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث كثيرة جمعها الإمام مسلم في كتاب الإيمان في مقدمة صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله في حديث أبي ذر وغيره، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء يتعاظم عنده، وفي رواية قالوا ولأن يكون أحدنا هممة، يعني أن يحرق يصبح فحما أحب إليه من الذي يجده في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك حقا؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان. فالوساوس إن وجدت أثرها في قلبك فاستعظمتها وعثت بربك منها، هذا دلالة على أن القلب فيه شيء نفيس. وكما قالوا قديما اللص لا يطمع في البيت الخرب، اللص لا يطمع إلا في البيت النفيس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص. فهذه الوساوس وجدها العبد في قلبه فهذه على أمارة خير، هذه أمارة خير، فهذه الوساوس دفعت، فهذا أمر حسن والله تعالى أعلم. كثيرا ما تحدث نفسي بطلاق زوجتي دون سبب، وعلاقتي مع زوجتي طيبة والحمد لله. لا تلتفت لهذه الوساوس، لا تلتفت لهذه الوساوس، والوسوسة خطيرة وخطيرة جدا. والوسوسة لابن القيم في تلبيس إبليس كلام جميل، أليست هذه على الصحابة ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء؟ وهذه الوساوس إن تهاونت بها فلعلها تبدأ بالطهارة والعياذ بالله، وقد تنتهي بالله. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا تكون الوسوسة إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع، والواجب عليك أن تصرف هذه الوسوسة عنك. قال وكان من شدة التحدث صدر مني عفوا بيني وبين نفسي لفظ أنت طالق عفوا. عندما أكلم زوجتي حدثت نفسي بطلاقها دون سبب. الطلاق حتى يقع لابد من إنشاء طلاق. فأنا الآن أقول لكم قال أنت طالق، أنا قلت أنت طالق. لو قرأت هذا، لو كان هذا الدرس لرحمي أو رحم زوجتي وزوجتي بجانبي وقرأت هذا السؤال، تطلق زوجتي؟ تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأني ما أنشأت طلاقا، لأني أخبرت عن غيري. فالطلاق الذي يقع هو الطلاق الذي فيه إنشاء، الطلاق الذي فيه إنشاء. أما الطلاق الذي لا إنشاء فيه وإنما هو خبر، أن تكرر مع غيرك في غفلة بسهو لتكلم فأنت تتكلم وأنت لا تريد الطلاق، فهذا الطلاق لا يقع. الطلاق يقع بإنشاء، أن تنشئ الطلاق. وأما غير ذلك فهذا لا تلتفت لهذا. الموسوس لا يلتفت لما يلقى في قلبه من أشياء. رجل يصنع طعام في مناسبة دينية فيقوم الرجل بتوزيع الطعام على الجيران، ماذا يفعل بهذا الطعام بهذا الجيران؟ بهذا كانوا في لما فتح المسلمون، وهذا باب مذكور في مصنف ابن أبي شيبة، لما فتح المسلمون العراق واتسعت الفتوحات إلى عراق العجم إلى ما وراء النهر، ولعلي ذكرت لكم أن إيران تسمى عراق، وأنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكر عن سعيد المسيب قال أبو بكر قال هل تعرفون أصبهان في العراق؟ قام رجل فقال نعم، فقال منها يخرج الدجاج. فأصبهان كانت من العراق، والبكري في كتابه معجم مستعجم قال العراق المذكورة مذمومة في الأحاديث تبدأ من هيت التي هي على الحدود الشامية العراقية، قال وتنتهي بالصين والسن، هذا كلام البكري عن العراق والصين والهند، قال وقصابتها يعني لبها وأصلها، قال أصبهان، لب العراق أصبهان. برد في الأهل. فما يخطر في بالك العراق. الخلاصة السؤال إيش يقول الأخ؟ إيه لما فتح المسلمون ما وراء النهر كان يهدى لهم في النيرج في أعياد المجوس طعاما فكانوا يأكلون طعام حلال ليس حرام، ولا يجوز أن تشارك ولا أن تقر بالمشاركة. فلما كثر ذلك كان عبد الله بن مسعود يسأل عن ذلك، فكان رضي الله تعالى عنه يقول: الإثم حواز القلوب، يعني من وجد فيه في نفسه شيء فلا يأكل. أما المسلم اللي بيصنع طعام في مناسبة دينية بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، فإن أكلت فهم من صنيعك من الأكل أنك مقر له، فالواجب عليك الإنكار، الواجب عليك الإنكار، والله تعالى أعلم. هل الالتزام بسجدة الشكر في أوقات معينة يلزمها ويحافظ عليها بعض الصلوات، هل في هذا الأمر شيء؟ طبعا فيه كل شيء. سجدة الشكر لا تلتزم. لما يأتيك خبر فجأة فيه نعمة أو دفع نقمة والأمر لم يكن في الحسبان، تخر ساجدا، تخر ساجدا وأنت لا تشعر، تخر ساجدا وأنت لا تشعر. كما حصل مع علي رضي الله تعالى عنه لما سجد، لما قتل في صفين أعداءه، فأمر أصحابه أن يبحثون عن رجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد قال: وآية ذلك أن فيهم رجلا مخدج اليد وعليها شعارات يدردرن، أي يضطرب، أي في الفئة المقتولة. فأمر علي لما أراد أن يعرف هل هو محق أم مبطل أن يبحث عن هذه الآية، فبحثوا فلم يجدوا، فبحث بنفسه فوجد هذا الرجل فسجد، وسجد من معه، سجد شكرا لله. فالشكر لله يقع لما تحصل نعمة أو تدفع نقمة وأنت لا تحسب لها حسابا. أما أن ترتب بنفسك بعد كل صلاة وتر تسجد سجدة شكر لله عز وجل، فهذا الترتيب ترتيب ليس بمشروع، وليس لك أن تحافظ على مثل هذا الأمر. هل يجوز الذي يذهب الذي يرى الكفر للعمل أن يقصر وأن يجمع في سفره؟ الأخ يريد أن ننبه على مسائل، سؤال مهم: هل من سافر لمعصية يأخذ بالرخصة؟ يعني رجل سافر ليقتل أو سافر ليزني أو يتاجر بحرام، هل له أن يأخذ بالرخصة؟ الجواب لا. من سافر لحرام لا يأخذ بالرخصة. كذلك من أراد يجمع حتى لو في الحضر، يجمع ويريد يجمع ليفعل الحرام، ليس له أن يجمع. فالرخص عند أهل العلم إنما تكون في الحلال، الرخصة الجمع، أما القصر فليس رخصة بعزيمة على أرجح الأقوال. لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأتم، وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم، قالت: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فالقصر عزيمة، لكن من يذهب لديار الكفر ليعمل بغير نية الإقامة الدائمة فهذا العمل، هذا السفر مباح وليس بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الطبراني عن ابن عمر والإسناد صحيح، قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. ظفرت برواية عند الطبراني: من أقام بين ظهراني المشركين فوق ثلاث فقد برئت منه الذمة. ولفظت فوق ثلاث شاذة لم تثبت في الحديث. لفظت فوق ثلاث شاذة لم تثبت في الحديث. الإقامة الدائمة في ديار الكفر حرام إلا لضرورة، إلا لضرورة. ومن أقام في تلك الديار لعمل، لدراسة، لتطبب، فالزيارة عارضة، فلا حرج له أن يجمع وله أن يقصر. من اللطائف التي تفيد الطلبة وتعبت في تحصيلها وحصلتها بعد بحث شديد ولم أظفر بها في أي شرح من شروحات كتب الحديث، أن عثمان أتم وإتمامه ثابت في الصحيحين، وراوي الحديث هشام بن عروة نقل عن أبيه أن عائشة أتمت وقال تأولت كما تأول عثمان. هذه القطعة، هذه القطعة في صحيح مسلم. يقول اترك الصنع عائشة وهو من ذريتها من أقاربها، يا خال له، خالة أباه، خالة أبيه، وإن كانت خالة أبيه خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تأولت عائشة كما أن عثمان تأول. بحثت طويلا لماذا تأولت عائشة فأتمت، ومتى ومتى حصل تأول عثمان؟ العلماء في كلام طويل مبسوط كثير مذكور في الشروحات. وجدت رواية عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات أن عائشة لما سافرت إلى الكوفة لتصلح بين أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أتمت ولم تقصر، أتمت ولم تقصر. فلما سئلت قالت رضي الله تعالى عنها، وهذا القول خارج السبب عند النساء بإسناد صحيح، قالت أمرنا صلى الله عليه وسلم، أمر نساءه بعد أن حججنا أن يلزمنا الحصر. النبي أمرنا بعد أن حججنا أن نلزم الحصر. شو يعني أن نلزم الحصر؟ يعني أن نبقى في بيوت، في بيوت، في البيوت، ولا نخرج من البيوت. فكأنها رضي الله تعالى عنها رأت أن سفرها اضطرار، وأن لولا هذا الصلح ما سافرت، فبقيت في بيتها، فتأولت أنها إن سافرت فإنها لا تتم، فإنها تتم ولا تقصر. فهذا الذي وقع من عائشة رضي الله تعالى عنها في التأول. ألا يتعارض ما قلت يا شيخنا بجواز أكل طعام عياد الكفار مع قصة وضع أبو بكر أصبعه في حلقه وإخراجه الطعام من الكهنة؟ الحديث علقه البخاري في الصحيح، جاء لأبي بكر بطعام فأكله، فلما سأل بعد أن أكله من أين، قال كنت أتكهن في الجاهلية، رجل عبد عنده، قال كنت أتكهن في الجاهلية فأطعموني إياه. طريقة الكسب وهي إطعام الجاهلية حرام، وهذا العبد يسأل عنه، هذا المال ليس بحلال، هذا المال حرام. ويذكر في ترجمة الجويني إمام الحرمين قصة شبيهة بهذا، قالوا في ترجمته، قال كان يقف في مجلسه 70 مسمعة يعيدون كلامه، قال وكان يسكت، تأتي سكتة صفنة في أثناء الكلام، فلما سئل قال كنت على ثدي جارية لأبي، وأبوه من أهل العلم وله مؤلفات، قال وجدني أبي على ثدي جارية أما لنا والإماء يأكلن ما هب ودب، قال فأخذني ووضع أصبعه في فمي وقيت ما شربت من حليبها وبقي أثر. فهذه السكتة في الدرس بسبب تلك بقايا تلك الرضعة التي رضعتها، هذا شيء، هذا سبب حرام. هذا الذي يعمل المسلم من عمل حراما فأعطاك مالا طعاما حرام تأكله، الكافر إن عمل حلالا إن كسب بحلال فأطعمك فطعامه حلال وليس بحرام. فالعبرة بطريقة الكسب. هذا الذي كان يهدي ما كان يعمل حراما، وهذا المسلم كان قد تكهن في الجاهلية، فأنا أرى الفرق مع مقولة ابن مسعود حواجز القلوب، لأنه متى انتشر الأمر فانتشاره يؤذن بمشروعيته، والواجب أن لا ينتشر. في البدايات كانوا متكتمين وكانوا يؤدون هذا بخفاء وكانوا يقدمونه للصحابة، وكانت ظاهرة أنه هذه أعياد مشركين، هذه نويروز ما أدري إيش، ما هي معروفة، فيأكلون ويعاملونهم على الأصل الحل. فلما اشتهرت المسألة وظهرت وأصبح الناس يكادوا الكفار، حتى لعل بعض من دخل الإسلام بجهل يبقى على عادته القديمة، كان ابن مسعود يقول هذه حواجز القلوب. فقولنا فيما يهدينا الناس اليوم بالمناسبات الشرعية التي تفعل اعتداء على أحكام الشرع، وهذه أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، قولنا من حواجز القلوب أقرب إلى حل أبي بكر، حل علي وغيره من أكابر الصحابة، والله تعالى أعلم. نرى بعض الرجال في الحرم المكي يصلون في الطابق الثالث في المطاف الجديد، كل اثنين يصلون وحدهم، وخصوصا أن الحرم الآن فارغ ويوجد متسعا في الأسفل، فما حكم صلاتهم؟ الواجب تقارب الصفوف، والواجب تراصي الصفوف، وهذه سنة كادت أن تموت، وما لم نسوي صفوفنا على هذا الحال فإن الله عز وجل سيخالف بين قلوبنا. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، خرجه مسلم في الصحيح. فالواجب أن نسوي الصفوف، الواجب أن نتراص، وعند ابن خزيمة تقارب، الواجب التقارب في الصفوف. وهذه من صلى بعيدا عن الإمام ورأى الإمام وركع بركوعه وسجد بسجوده ويرى من يتابع الإمام، فهذا صلاته أرجو أن تكون صحيحة، على خلاف كبير من أهل العلم، أرجو أن تكون صحيحة، ولكن فيها مخالفة، فيها مخالفة، والله تعالى أعلم. متابعة الإمام تكون بالنظر، ولو كانت الصفوف موصولة ولو لم تقع الرؤية، الراجح جواز ذلك، فقد ثبت في مسلم عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الأمراء في مقصورة، كان يصلي معهم الجمعة في مقصورة، والمقصورة يصلون في مكان لا يرون فيه الإمام لكن يتابعون الإمام، كانوا يتابعونه بصوته، والأحسن أن تقع المتابعة أيضا بالعين. أما مجرد المتابعة سماع الصوت فهذا لا يشرع، ونصر هذا بعض الغماريين في كتاب مطبوع، وقال قولا هجرا وقرر رأيا شاذا، فألف عبد الله بن صديق الغماري كتابا سماه الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، يعني لك أن تصلي مأموما بإيش؟ بالراديو بالمذياع. طبعا في زمنه كان مذياعا، اليوم ممكن، هل يمكن تصلي في الحرم وأنت في بيتك تتابع صلاة إمام الحرم؟ هذا ما يشرع ولا يجوز. وبالمناسبة بسط الأقوال وطولها، وأكثر من النقولات عن الشافعية خاصة، السيوطي في رسالة له مطبوعة أكثر من مرة سماها بسط الكف في إتمام الصف. ما رأيك في إشارة رابع العدوية أربع أصابع؟ ما فهمت شو يعني أربع أصابع، ما فهمت شو الإشارة. إشارة الإخوان يا شيخنا في مصر الآن، هذه الحركة رابع العدوية المراد مصر، مش رابع العدوية الله عافاني مما ابتلى المسلمين به من متابعة الأخبار، وأقول لكم شيئا مطمئن جدا إليه، إذا سمعت الأخبار فتسللت إليك أحكام فقهية تتكلم عبر سماع الأخبار فيحرم عليك أن تسمعها، اضبط عني أكثر، يحرم عليك أن تقرر أحكاما شرعية بناء على سماعك الأخبار. تقرر أحكام شرعية وتصير منظر ويصير المسلمين كل واحد له رأي وكل واحد يتكلم على أنه إمام المسلمين، هذا حرام. في الفتنة والأمور اللي تخص الأمة ليس لأحد المسلمين رأي، الرأي للعلماء، الرأي للعلماء، والواجب عليهم أن يتبعوا العلماء. تجد الواحد منهم لا يفقه في الصلاة ولا الوضوء ويحتاج للعالم في الوضوء والصلاة، في أحداث الأمة الكبيرة بصير شيخ الإسلام. ما الذي جعله شيخ الإسلام؟ لأنه بيقلب أخبار، أتعب ليله وأتعب عيلي وأتعب، فظن أنه نال خير كثير وراء هذا التعب والتقليب، فأصبح إمام من الأئمة. بل هو ينظر للعلماء بعين الذراع وبعين النقص وبعين المقت، وهم ما بيفهموا ما بيعرفوا شيء، مع أن العالم عنده من البصيرة. قال بعض السلف، قال: من عمر ظاهره بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزين باطنه بالتقوى ولم يأكل إلا الحلال، كادت فراسته ألا تخطئ، كادت فراسته ألا تخطئ. من فضل الله عز وجل تتكلم في الأحداث الجسام بكلياتها لا بتفريعها على ما تعلمنا من القرآن والسنة. ومن فضل الله، وأقول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، ما تكلمنا كلمة، وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، إلا ورأينا بعد سنوات أنها مصيبة، إلا ورأينا بعد سنوات أنها مصيبة. وهذا من فضل الله، من عقود، منذ أن تعلمنا من مشايخنا الكبار كيف يوزنون الأمور وكيف ينظرون الأمور. في هذا المجلس في أحداث مصر قلنا هذا الأمر لن يبقى، لأن الذي جاء بالحاكم ليس هو النصر الحقيقي الشرعي، لأن النصر الحقيقي الشرعي تكون من خلال التربية الإيمانية داخل الإنسان، لا يلجأ إلا إلى الله ويعتقد عقيدة جازمة أن الله عز وجل هو الناصر وأنه النافع وأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. أتى بهذا الرئيس ميدان التحرير فخلع هذا الرئيس ميدان التحرير، هذه سنة لله عز وجل. من أتى به ربنا لا يمكن لأحد أن يخلعه، ولا يكون ذلك إلا وفق سنن. ولذا أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصص الأنبياء حتى نفهم، نقرأ ولا نفهم. وكان الناس في بلادنا يصفقون لصدام حسين، وكانوا يظنون أنه منصور، وكان بعض البلهاء من الخطباء يقول منصور من 40 وجه من 60 وجه، ويذكر 40 آية و40 حديث، ونقول هذا خرافة وهذا كذب وهذا أسباب النصر غير متحقق. أنا ما أدري كيف الأمة يعني تطلب نصرا من رجل أو من قوم ما نصر الله عز وجل. فالإخوان المسلمين مذهب سياسي، فلا يلزم من نصر أن انتصر الإخوان انتصر الدين، ولا يلزم من أن ينكمش الإخوان وأن يضعف الإخوان أن يضعف الدين، لا يلزم. إخوان مذهب سياسي خالص. وفرحت كثيرا لما رأيت، أراني بعض الإخوة مقابلة مع مؤسس الإخوان المسلمين في ليبيا، فرحت، قلت هذا رجل بعد عربي شام بدوي مش فاهم السياسة جيدا، فيسرع الإخوان المسلمين، مؤسس الإخوان المسلمين في ليبيا من قريب، يسرع الإخوان فيقول حزب الإخوان ليس حزبا دينيا، حزب الإخوان حزب سياسي. جزاك الله خير، ريحتنا. يا ريت الأمة تفهم هذا، لو الأمة تفهم هذا نرتاح، لو الأمة تفهم أن هؤلاء ساسة لهم مطامع لهم رئاسة. لذا أنا ما أدري أين عقول الناس. ألم ينشر في الإعلام أن أمريكا التقت مع الإخوان المسلمين قبل أن يعين مرسي؟ ما نشر هذا؟ طب ما تفهمون حزب سياسي مثل سائر الأحزاب، وبالتالي يعني موضوع الرابعة العدوية الإشارة لها بعد ما فهمتها، يعني من رام نصرا مما يجري، طبعا ليس من مصلحة الكفار انه خلاص الاخوان راحوا وما يبقوا يشاغلوا، هذه مشاغبات تستثمر استثمار لاحق لملاحقة اهل الديانة، وان يؤخذ الصالح بالطالح والى اخره، ويصبح الواحد يصبح الوالد يخاف على ولده ان يأتي للمسجد. عدم وجود الامن الديني وعدم وخوف الوالد ان يوصل ولده للمسجد، من يقوم بأي شيء يوصل إلى هذا الأمر فهو مجرم من المجرمين. من يقوم بأن نفقد حس الأمن الديني، إنه إحنا نذهب للعمرة ونذهب للحج ونساءنا وأخواتنا وبناتنا يخرجن الشوارع مجلببات، ويأتي الناس للمسجد ويجلسون ويتعلمون ويجلسون في حلق العلم ويقرؤون القرآن، من صنع صنيعا يفقد الأمة هذا الأمر فهو مجرم من أكابر مجرمي الأمة. وكل الذي يجري اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نخاف من هذه الغربة، من قال أعاهد الله لا أدخن ثم رجع ودخن ماذا علي؟ عليه إثمان، إثم الدخان، فالدخان حرام، والواجب عليه أن يقلع عنه دون يمين. ثم خالف قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، من حلف يمينا الواجب عليه أن يحفظ يمينه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الواجب عليه أن يترك الدخان. طيب هل عليه كفارة يمين؟ العهد يمين، العهد يمين، العهد يمين، وعليه كفارة يمين. هل طلب العلم يقتصر فقط على علم الدين أم على جميع العلوم؟ علماؤنا السابقون كان لهم سهم في سائر العلوم، وتستغربون قلت لكم إن الغرب لليوم عالة على علماء أمتنا في سائر أنواع العلوم، علم الطب، علم الفلك، علم البحار إلى آخره. وكان الإمام الشافعي يتحسر على علم الطب، وكان طبيبا، ولما ألف الفخر الرازي كتابا سماه مناقب الإمام الشافعي ذكر فصلة فيه عن معرفة الإمام الشافعي بالطب، فذكر عجبا. وسر أو من أسرار حرص الغرب على اقتناء مخطوطات المسلمين التراث العلمي. لذا اليوم سعر المخطوط العلمي ولا سيما إذا فيه رسوم أضعاف أضعاف سعر المخطوط الديني العلوم الشرعية. وأكثر من يحرص الغربيون ولا سيما بريطانيا لهذه الأيام تحرص حرصا شديدا على المخطوطات العربية. وما زال الغرب للأسف هو الرائد في اقتناء وفي خدمة ولا أفهم ماذا أقول المخطوطات العربية. وفي مخطوطاتنا العربية كنوز وعلوم في غير العلوم الشرعية كثيرة. الواجب العيني على كل مسلم أن يعبد ربه على بينة من أمره. فالعلم العيني العلم الشرعي، والعلوم الدنيوية علم كفائي وليس علم عيني. يعني أنا لا يجب علي أن أكون طبيبا ولا أن أكون مهندسا، لكن يجب على الأمة أن يكون فيها ما يصلح شأنها. فالعلوم الدنيوية الواجب فيها واجب كفائي وليس بواجب عيني. يجب على الأمة أن يكون فيها أطباء، وهكذا يجب على الأمة أن تحقق أسباب القوة والعز والاستغناء عن التبعية للغير وللغرب، هذا واجب كفائي على الأمة. لكن تعلم أحكام الشرع واجب عيني. والفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي أن الواجب الكفائي لو قام به البعض سقط عن الكل، فإن لم يقم به البعض آثم الكل. لماذا يأثم الكل؟ لأن الشرع لا يكلف مبهما، فلأن الشرع المبهم غير مكلف المبهم، فكان الراجح عند المعتبرين من الأصوليين أن الواجب الكفائي إذا لم يقم فجميع الأمة آثمة. الواجب الكفائي إذا لم يقم فجميع الأمة آثمة. أما كل مسلم يجب عليه أن يعبد الله عز وجل، ولأنه واجب على كل مسلم عبادة الله عز وجل، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه. يعني إنسان فقير لا يلزم أن يعرف أحكام الزكاة، لكن من عنده مال يجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة. إنسان غير قادر على الحج لا يجب عليه أن يعلم أحكام الحج. إنسان يذهب للحج يجب عليه أن يعلم أحكام الحج. هذا واجب، الحج واجب، الزكاة واجبة، ويجب عليك أن تؤديها كما يحب الله ويرضى، ولا تستطيع أن تؤديها كما يحب الله ويرضى إلا بأن تتعلم أحكامها. فما لم تتعلم أحكامها فإنك لا تستطيع على أدائها، والله تعالى أعلم. مسافر، من سافر ليدرس بالجامعة في ديار المسلمين وأقام في منزل جده أو استأجر منزل، فهل له أن يأخذ رخصة الجمع والقصر؟ هل يلزم حتى يكون الإنسان مقيما أن يملك بيتا؟ يعني من كان في الأردن ولا يملك بيت ويسكن بالأجار هو مقيم ولا مسافر؟ مقيم. طب إنسان سافر يدرس سنوات طوال وأصبح له بيت لشقيق لجد لعم لبنت، وهذا البيت بيته له فيه غرفة ويذهب ويجيء، وهذا الأمر له. هذا مسافر ولا مقيم؟ هذا مقيم وليس مسافر. شيخنا الألباني رحمه الله قبل أن يستقر في الأردن ويبني بيته نزل في بيت ابنته زوجة أخونا نظام الله يرحمه الله مسكنها، وكان الشيخ يتم ولا يقصر، وكان يقول أنا مقيم، أنا عند ابنتي وهذه غرفة لي وهذا مكان لي، أنا مقيم أنا لست مسافر. وهذا يسافر في الذهاب والإياب، في سفره في ذهابه لذاك البيت وفي سفره بإيابه من ذاك البيت يقصر ويجمع، ومع ذلك فهو مقيم والله تعالى أعلم. طب أكتفي بهذا القدر وأنبه وأنوه نظرا لأن الأسئلة يعني تتكرر، اخترنا منذ الدرس القادم الجمعة القادمة أن نغطي كما كنا نفعل في منطقة القويسمة، يعني في كل مجلس يكون له عنوان، الأسئلة يكون لها عنوان في موضوع، ولعلنا في إجاباتنا على الأسئلة نستطيع أن نغطي جميع فروع هذا الموضوع. فدرسنا القادم الجمعة القادمة سيكون في حول الربا، حول موضوع الربا، ولنقول الجمعة التي بعدها في موضوع القمار مثلا، نختار موضوعين حتى تبدأ تكتب ما يخطر لك أيها الطالب من أسئلة، فنفرز الأسئلة على المواضيع ونجيب في كل مجلس نجعل له عنوانا ونجيب على أسئلة ذاك الدرس، وصلى الله